هذه مسألة أخرى. إن كنت تعلم أنه مسلم فهنا يجب أن توضح له أن تبين أن هذا الفعل يعني أنه يعني أنه أن هذا من علامات الكفر وأنه لا يجوز لمسلم أن يفعل هذا. لا تعرف أنه مسلم إذن هو كافر لأن هذا من علامات الكفار. هل عند لحظة بس طيب نحن وقفنا عند باب الخروج من الإيمان من العصر. هل عندما يتمكن الإخوان من الرئاسة ما قلنا هو خيال الحق ويتكلم أهل السلف الحق فيهم بما يعرض ومكش الصورة هل هذا دعوة للخروج عليهم؟ لا والله نحن ما دعونا على الخروج على ولي الأمر محمد المرسي إنما دعونا للخروج على الإخوان المسلمين. كيف نخرج يعني؟ نحن نوضح مناهج باطلة. لا ما يعني هذا السؤال باطل. ألم يبين أحمد أن القرآن غير مخلوق وعذب وأوذى من المأمون والمعتصم والواثق وكانت الدولة تتبنى هذا؟ الحمد لله المجلس العسكري وهو الحاكم في البلد لن يتبنى منهج الإخوة المسلمين. قلتم إن من يسجد لصنم قد كفر دون إقامة الحجة على فما حكم أن يطب بالمقابر؟ بدعة. طب القبور والقباب بدعة لا يخرج بها من الملة ونفع نظرا لغير الله أو ذبح هو يطوف ويطوف إيش يقول؟ البقوري هو أفضل إلى ما قدم وهذا تربية إخوانية وكان من قيادات الإخوان المسلمين لما كان ينكر على من يقول بحرمة الطواف حول القبور قتيل قال المجنون ماذا قال؟ قال ولقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فيعني الرجل جلس يقبل في القباب والأضرحة وننظر للاستدلال الدليل الحجة وهو قول المجنون عليه الصلاة والسلام يستدل بقول المجنون ليلى البقوري أحمد حسن البقوري وزير أوقاف عبد الناصر بعد ما خان الإطار المسلمين وكان رأسا من رؤوس الإطار المسلمين وإحنا قلنا إحنا عندنا في الجعبة مملوءة يستدل على جواز الطواف والتقبيل للقباب والأضرحة بإيش؟ انظر للدليل الحجة وبالإسناد الصحيح إلى المجنون رضي الله عنه بعد أن أقول رضي الله عنه أحمد يقول ولقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. فماذا فعل المجنون؟ يسمون الثانية بمجنون. وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني هو يقول إن تقبلي للجدران ليس حبا في الجدران إنما في محبوبته ليلى التي إيش تسكن الديار. فمن شدة حبه لليلى ظل يقبل في الجدران. فالذي يقبل القبة التي تسمى بالحسين هو ما يحب القبة هو يحب الحسين. وهل الحسين دفن في مصر يا حمق يا مغفلون؟ الحسين لم يدفن في مصر من أصل لم يدفن. ثم على التنزل فالمجنون كان يقبل الجدران لأن ليلى حية أما البدوي وغيره فقد مات. يعني المجنون كان يقبل الجدران لأن محبوبته حية. وانظر للدليل هذا دليل يقيني دليل لا يرد فهو من أفواه المجانين. وبهذا يستدل الإخواني الذي من قيادات الإخوان الذي أصبح وزيرا لأوقاف عبد الناصر بعد هذا يستدل بإباحة الطواف حول القباب والأضرحة. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة بمنه وكرمه ورحمه. لكل عبد ذنبا ينساب الفين بعد الفين. نعم نعم اللي ما من عبد إلا ويذنب ويخطئ وقد الذنب مثلا لكن فرق بين الكبائر وبين الذنوب. والأمر أنه لا بد من توبة ولا بد من إنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للتكفير المعين قلت مرارا وتكرارا المعين لا يكفر إلا إذا توفرت الشروط واتفت الموانع وأن يكون عالما قاصدا غير مختارا غير متولي. كررتها مرارا. بالنسبة للنووي والابن حجر وغيرهم من الكبار نحن نذكرهم كأئمة، نعم، لأن منهجهم كان منهجا سلفيا، لكن تأثروا بالصوفية والأشاعرة بسبب العصر الذي كانوا فيه والتتلمذ. ابن حجر يا أخي في أثناء دراستي لفتح الباري وجدت مواضع كثيرة لابن حجر يرد فيها على الأشاعرة، وأوقات يذكر اسم الأشاعرة، وأوقات يتبنى قولهم. فالرجل ما كان أشعريا، إنما كان حريصا على السنة وأهلها. أما الديمقراطية فهم سلكوها وهم يعلموا أنها كفر. ففارق عظيم بين ابن حجر والنووي، حيث ما كانوا يعلمون. الرجل تأثر بشيخ في مسألة وتصور أنها حق. أما أن يقول الديمقراطية كفر والحزبية حرام ثم يرجع ويقول لنا شو حزب النور والديمقراطية توحيد وإيمان، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك فينا وفيكم يا رب. بالنسبة يعني التفريق بين البدعة الكبرى والبدعة الصغرى هذا أمر مهم. ثانيا، النسائي لم يكن شيعيا. النسائي الحاكم نعم كان يتشيع، لكن تشيع الحاكم أيضا ما كان كأمثال الرافضة هؤلاء، إنما كان تفضيلا لعلي رضي الله عنهم جميعا. بالنسبة للحيرة، لا حيرة. اعرفي منهج سلف الأمة ويعض عليه بالنواجذ، ومن كان عليه فهو على الصواب والحق، ومن خالفه فينظر في قدر وحجم المخالفة، فإن كان يبدأ في مخالفة يبدأ. قراءة الأحاديث بالتجويد نعم لا حرج قلقا وغن، ولا حرج إن شاء الله، وإن كانت هي أحكام للقرآن الكريم لكنها من لغة العرب وهي من باب التحسين. طيب، ليس من باب التحسين والتقبيح العقلي يعني. نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا أنا أردت إيش؟ أن أنفس عليكم. هي الكتاب كتاب ثمين وثمين ودفن. فلابد إن شاء الله لابد من صنعاء وإن طال السفر. هكذا قال الشافعي رحمه الله. فلا بد أن ننتهي اليوم من الكتاب، ولو استقبلت من أمر ما استدبر لجعلت على الحلقة دائما، لكن قدر الله أننا هذا يعني هذا درس شعبان، أما رمضان ما يوجد درس فيه. فهذا هو السبب أني مصر على إنهاء الكتاب اليوم، يعني رمضان يتوقف الدرس نعم، ونستأنف إن شاء الله بعد العيد بإذن الله. وخطبة العيد إن شاء الله عندي هنا، قررناه هنا مسجد. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. يعني عندنا أربعة أنواع تخرج صاحبها من الإيمان، فيا ترى هل يخرج من الإيمان يعني يكفر، أن يخرج من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص، من الإيمان اللي يعني من مطلق الإيمان، من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان. فاثنان منها في نفي الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران واحد كان تسمية فعل المعصية بالكفر والثانية وصفه بالشرك. فمن النوع الذي فيه نفي الإمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. في أثناء الزنا يرتفع عنه الإيمان، لكن يبقى معه الإسلام. إن تاب رجع، وإن لم يتب مسلم فاسق. وقال: وما هو بمؤمن من لم يأمن جاره غوائله، المهالك يعني. وقول الإيمان قيد الفتح، يعني يمنع من الغدر، لا يفسق مؤمن. الغدر حرام، ما يجوز أن تغدر بمسلم مهما كان الأمر. وقول لا يبغض الأنصار أحدا يؤمن، أحد يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بغض الأنصار نفاق. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تؤمن حتى تحابه. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإنه يجانب الإيمان، يعني ينافي الإيمان. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كل الخلال يصب عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء الجدال وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب، يعني لا يترك المزاح في الكذب، أن يترك الكذب بكل أشكاله وألوانه وأنواعه. ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. وكذلك قول: ليس منا من حمل السلاح علينا. وصح مسلم الحديث ابن عمر: من حمل السلاح علينا فليس منا. وكذلك قول: من ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يعرف لذي الفضل فضل، الأولاد الصغار الآن يقولون: أنتم لماذا لا ترحمونا، وأنتم لماذا لا توقرونا. يعني بعض الأولاد يعني يفرح، طيب وقر الكبير وهو يرحم الصغير. في أشياء من هذا القبيل. إذن عندنا ما نفى عنه الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن. عندنا: ليس منا، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا، فقال حديث زيد بن خالد الجهني: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. يلاحظ أنه في أوقات يروي الأحاديث بالمعنى. طيب، فهنا ثم من قال مطرنا بندم كذا أو بنوع كذا سماه كافرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله بن مسعود، وأيضا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبعضهم يرفعه وهو مرفوع. هذا الذي ورد فيه لفظ الكفر في المعاصي. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. سمى الرياء شركا، مع أنه غير مخرج من الملة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني ما منا إلا وقد يعتريه شيء من إيش؟ من التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. علاج هذا التوكل على الله. وقول عبد الله بن مسعود في التمائم والتولة، التولة في ورقة أو شيء، المسكينة زوجها تخشى زوجها يتزوج عليها، والتي تأمل للرجال كالتي تأمل الماء في الغربة، إلى آخر الأمثلة الفاجرة المصرية هذه. طيب فماذا تجعل ورقة تحبب زوجها فيه، أو تصلح له سحرا في ودع، يعني تحبيب المرأة لزوجها يسمى بالتولة. فقال إنها من الشرك. وقول ابن عباس رضي الله عنه إن القوم يشركون بكلبهم، يقولون كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسرقنا. لولا الشباب خرج للتحرير لدام مبارك، هو دام، ما قالوا انه مات ولم يدفن، ما زال يا اخي، الله ياخذه عما قريب وان يريح الارض من فساد. وماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يكشف. طيب فالذي يقول لولا كذا لكان كذا، لولا الله سبحانه وتعالى قدر كذا، هذا من الفاظ الشرك، لكن يخرج من المله بان لا. فهذه اربعه انواع من الحديث. قد كان الناس على اربعه اصناف من التأويل، يعني هذه الاربعه انواع من الاحاديث، ان فيها يوجد فيها نفي الايمان، يوجد فيها براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ليس منا، يوجد فيها لفظ التكفير، يوجد فيها لفظ الشرك. فالناس فيها على أربعة مذاهب، يعني ذهبوا إلى أربعة أصناف. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، أن هذا كفر نعمة وليس كفرا مخرجا من الملة. وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، تقول هذا خرج مخرج ايش؟ التغليظ والترهيب. وثالثة تجعلها كفر اهل الردة، يعني انهم ان لفظ الكفر والشرك والبراءة انه لا، كفار خارجون من ملة الاسلام. ورابعة تذهبها كلها وتردها، يعني طائفة رابعة قالت هذه احاديث موضوعة، أو ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما نؤمن بها. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. الإمام أبو عبيد رحمة الله تعالى عليه جعل أحاديث الترهيب على أربعة أقسام، منها ما نفي فيها الإيمان، ومنها ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، ومنها أنا بس نظرت ظننت أن المغرب باقي عليهم ساعة، فإذا بي أكثر، وأنا ولذلك كنت سأقف عن الدرس، يعني أنا همي أنه باقي ربع ساعة، لكن باقي أكثر من ساعة، وفقنا الله سبحانه وتعالى. إذن نعيد، منها ما نفى عنه الإيمان، منها ما تبرأ من فاعله، منها ما وصفه بالكفر، منها ما وصفه بالشرك. الناس فيها على أربعة أصناف. طائفة قالوا هذا كفر نعمة، طائفة قالت هذا من باب التغليظ والترهيب ولا يرد ظاهرها، طائفة قالت هؤلاء كفار مرتدون، رابعة ردتها. يقول كل هذه الأربعة، هذه المذاهب الأربعة مردودة غير مقبولة عندنا ويدخلها من الفساد والخلل. طب كيف؟ يعني كيف؟ قال والذي يرد المذهب الأول وهو أنها كفر النعمة، ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدل وقد وهب الله له الثروة، أو بالثقل وقد من الله عليه بالسلام. قال مريض، وهو ما شاء الله، لكن يخشى أن يحسده الناس. يتاجر 40-50-100-200 مليون، الله يجعلنا من ربي. الله الحال استغفر الله العظيم. أيام نكد الواحد أصبح من هذه الجبهة إلا بالقوة. سبحان الله يا أخي، وأما لو بنعمة ربك فعدت. ارحم ارحم ترحم. تتجد 40 أو 50 أو 100 مليون أو 200 مليون، وتقول لي الحلق. فبيقول لك بالمساكين الذين ما يجدون إلا 1000 جنيه كل شهر، أو 500 أو 700، ماذا يفعلونها؟ ويموتون جوعا. فبعض الناس لا يشكر ويقول إيش؟ إن كفران النعمة أنه يجحد نعمة الله عليه. هذا في لغة العرب يرد على الذين قالوا إنه كفر نعمة. الكفر النعمة أن تجحد نعمة الله على العبد، أن يجحدها. كان مخبر عن نفسه بالعذر وقد وهب الله له السر، أو بالسقم وقد من الله عليه السلام. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. يعني بعض الناس، وسبحان الله ما هي كانت في النساء أصبحت في بعض الرجال أيضا، بعض النساء تكون المرأة الحمد لله وضعت حملها وخير وسلامة الحمد لله، ماذا تقول المرأة العجوز أمها مثلا؟ إذا دخلت امرأة عليك صرخي لماء حتى الاحتلوب. هذه مجتمعات ما تحتاج إلى تربية، وحدث ولا حرج في هذا بين معظم طائف المسلمين. فهو رب العالمين لن عليها الحمد لله بالسلامة، وتدخل سبحان الله على المريضة الوالدة مثلا إذا كنت من محارمها، تفاجأ جلسة وتضحك، مجرد امرأة تستأذن تبدأ إيه؟ اللهم المستعان. إيش يا محمود يحدث عندكم؟ نعم، أنتوا أهل المنصورة معروفون. يحدث عندكم؟ أنتوا القليوبية رجال؟ لا الحمد لله، أنتم أتباع الليث بن سعد الحمد لله. يحدث عندهم شيء هؤلاء؟ لا القليوبية، حد يجرأ يتنفس مع هؤلاء؟ جيران الشرقية الآن، والشرقية سيأخذون خيال الحق، لكن المحرك الأساسي أيضا من منصورة. انتبه يا عش. طيب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينه وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوا. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كن تكسرن اللعن. إيش يا عبد محمود يحدث عندكم هذا ولا لا؟ يحدث؟ خليك من هذا. يحدث ولا لا؟ طيب. الله يستر علينا وعليكم يا رب. إن كنا تكثرن اللعن وتكثرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. عندكم؟ الحمد لله الحمد لله. أقر واعترف. هذا هو كفران النعمة، أنها تجحد نعمة زوجها بعد الفضل والإحسان والمواقف العظيمة، وأنها تقول له: ما رأيت لك مثيلا على وجه الأرض، فأنت النعيم المقيم، وأنت رحمة الله المهداة والنعمة المزلاة. إذا فعل بها شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا. وإذا الكلام الحلو والجميل السابق ذهب العظيم، هذا اسم كفران النعمة. إذن ليس منا أو لا يزني الزاني، كيف يكون هذا كفران النعمة؟ سينكر أبو عبيد أن يسمى هذا بكفران النعمة، إنما كفران النعمة أن تجحد نعمة الله عليه، أو أن نتجاحد نعمة بعضنا على بعض. فهذا ما في كفر النعمة. انظر لهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه ورق جاء من فوق، ورق جاء من فوق، أنا بيسر ورق جاء من فوق، احضر. فهذا ما في كفر النعمة. وأما القول الثاني يعني انظر كيف رد هذا القول، إمام في اللغة يا أخوان، رجل إمام في اللغة. وأما القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفضأ ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أفضع أنا ماذا قلت؟ أنت يعني لا نخرج اللسان، أكيد ما تريدنا نخرج في الضاد. فمن أفضع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، يعني من باب الترهيب والتقليد. وهذا يقول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها، يعني أبطل القول بأنه من باب التغليظ والترهيب فقط، إنما لها حقيقة. وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبل، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. الذين قالوا هذه الذنوب كفر ردة وهم الخوارج كلاب أهل النار، هذا قول باطل، لأنه يصادم النصوص الشرعية، والله عز وجل كذب مقالتهم فأوجب الحدود على فاعل الكبائر هؤلاء، ولو كانوا مرتدين لوجب قتلهم ما وجب إقامة الحد عليهم بدون القتل. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. انظر للفقه، فقه في الاعتقاد، كيف يحلل الأقوال ويغربلها ويأتي بمعانيها لغة وبالأدلة الشرعية، إن كانت تضادها يبطلها وإن كانت تؤيدها يقول بها. فهنا قول الخوارج باطل، ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ما هو السلطان؟ إما أن يقتل، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو. فلو كان القاتل كافرا ما جعل الله للولي سلطان، إذ كيف يأخذ الدية؟ إذ كيف يعفو؟ وإذا كان القاتل كافرا وجب أن يقتل كفرا وردة. وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله، فلا يلتفت إليه، يعني بعض الجهل قال بهذا فهذا لا يلتفت إليه وقولهم باطل ولا قيمة لقوله. نعم. إيش؟ لا، هذا التأويل، هذا تأويل من تأولها. هو يذكر الآن الأقوال التي ذكرت في هذه الأحاديث، فمنهم من تأولها على أنها كفر النعمة فرد هذا القول. الآن ما حكم من يفعل المعصية؟ خرج من الإيمان، هل خرج إلى الكفر أم خرج إلى الإسلام وبقي في دين الله سبحانه وتعالى؟ طيب، فهو يوضح هذا، وأنها على أربعة أنحاء، أنها إما أنه ينفي عنه الإيمان، إما أنه يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه يذكر أن يصفه بالكفر، أو الرابعة أنه يصفه بالشرك. لحظة، إن هذه تدل على خروجه من الإيمان، لكن إلى أي شيء؟ فما تأولوها وانقسموا إلى أربعة طوائف، فذكر هذه الطوائف وأقوالها وردها. نعم، قال: وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله، فلا يلتفت إليه، إنما فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع. يعني بعض أهل البدع لما لم يفهم هذه النصوص ضعفها وقال بعدم حجيتها. الذين قصر علمهم عن الاتساع وعي أذهانهم عن وجوهها، العي والعي، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها، ما استطاعوا أن يفهموها ولا استطاعوا أن يدرسوها، فقالوا هي متناقضة، وطالما أنها متناقضة إذن ترد. وأما الذي عندنا في هذا الباب كله، أما المعاصي، ها سيجيبه هنا، والذي وأن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، وقال كفر وأشرك، ولكنها إنما تمشي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. إيش معنى هذا الكلام؟ معناها أنها لا تنفي الإيمان، لا تزيله، ولا توجب كفرا، لكنها تنفي إيش؟ حقيقة الإيمان وإخلاصه. فإذا انتفت حقيقة الإيمان وإخلاصه، ما الذي يبقى معه؟ يبقى الإسلام، يبقى الإسلام، ينتقل من الإيمان بحقيقته ونصاعته وإخلاصه إلى مرتبة الإسلام التي يدون المرتبة العليا التي هي الإيمان. وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها، هذا رد على من؟ على الخوارج والمرجئة. الخوارج كفروا، والخوارج يتبعهم المعتزل، والمرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تمام الآية. طيب، إذن هنا كان تمام الآية الأولى والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى قول والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني أهل هذه المعاصي ليسوا من أهل هذه الآيات، باختصار أهل المعاصي التي سبقت وذكرت ليسوا من أهل هذه الآيات. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون نعم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن أهل المعاصي الأربع التي ذكرناها أربع أنواع ليس من أهل هذه الآيات. قال أبو عبيد فهذه الآيات التي شرحت وأبان شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان، خلال جمع قلة يعني إيه صفات الإيمان، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات. الشيخ يقول كذا الأصل ولعله الأمارات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه، يعني حقيقة الإيمان ونصاعته في هذه الآيات زالت عنه لكنه ما زال مؤمنا بمعنى أنه مسلم. قيل هذا كلام، طيب سؤال، أنت تقول نعم إيش ماذا تريد؟ أيوه ماذا تريد؟ ماذا؟ السائبون العابدون الحامدون الرافعون الساجدون السائحون، نعم أحسن السائحون، نحن حتى أنا ذكرت أنا قرأت لكن ما ليست أمان طيب السائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون أحسن السائحون صفحة 78 من النسخة الصغيرة الآية سقط منها قول الله عز وجل السائحون. طيب يقول سؤال كيف يجوز منهجه تربوي عليه رحمة الله ثقة جبل رجل كان مربيا ومناظر عليه رحمة الله، يقول فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه، يعني زال عنه حقيقة الإيمان لكن ما زال في دائرة الإيمان. قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر، في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، جاء سباك هو سباك لكن أخطأ، قالوا فلان هذا ما ولا يفهم شيئا، ها جاء دهان ينقش البيت ناقش أخطأ، قالوا هذا ما ولا نقش شيئا ولا دهن شيئا مع أنه يوصف. فنفس المسألة، تأثر كثيرا أبو عبيد بلغة العرب في تفسير نصوص الشرع والقرآن عربي، واستفاد بهذا جدا عليه رحمة الله وأفادنا رضي الله عنه أرضاه. وهل يوجد وهل يوجد مجاز؟ طيب نحن من ينكر المجاز؟ نعم. المسألة أخرى، قول السنة بالحساب هو قول أحد السنة والقرية. يعني القول عند أحمد بالتغليظ بمعنى إيش؟ ماذا قصد أحمد؟ التغليظ والترهيب هنا بمعنى أنه يزول عنه الإيمان ولكنه لا يكفر، لكن هؤلاء قصدوا الترهيب بمعنى إيش؟ بمعنى أنه ترهيب بدون أي أثار، أي عقوبة. نعم، لكن أحمد رحمه الله يقصد آخر، شيئا آخر. قال: قيل هذا كلام العربي المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله، إذا كان ليس بمحكم لعمله، ما صنعت شيئا ولا عملت عملا؟ وإنما وقع معناهم هنا على نفي التجويد، فكذلك نفى عنه حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، لكن بقي معه مطلق الإيمان لا على الصنعة نفسها، وعندهم عامل بالإثم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد، ولن هذا والله ما هو ابني، ما هو ابن، ما هو بولد لي، يعني ما هو، يعني هل يقصد أمه؟ لا، ما قصد قطع أمه، إنما قصد أنه ما هو بولد صالح، لأن الأصل في الولد أنه يطيع أباه أن يكون صالحا، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. الأخ قال والله ما هو بأخ، المملوك ما هو عبد، الزوجة قال ما هي الزوجة، أو هي تقول لا هي. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، المزايلة يعني المفارقة. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. يعني يقول كما أن الصانع لا يزول عنه الاسم، إنما يزول عنه التجويد، كما أن الولد وإن أزيل عنه الاسم لكن لا تزول الحقيقة إذا كان عقا، أو الأخ والمملوك والزوجة وإن كان يعني ينفى وليس المقصود أنه ينفى الحقيقة إنما مجرد نفي الاسم في وقت الغضب، فكذلك أمر الإيمان تنفى حقيقته وكماله وإخلاصه، أما هو فالاسم باق على الشيء. يعني باختصار وبإيضاح بألفاظ ابن تيمية والمتأخرين إيش؟ زال الإيمان المطلق وبقي مطلق الإيمان، زال الكمال للإيمان وبقي أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي هو التوحيد والإسلام. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة، يعني مع هذا المثل الذي أوضحته لا عندنا دلائل من الكتاب والسنة توضح هذا القول. طيب، فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، يعني كان موجودا بين أيديهم ولكن تركوا العمل به. ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا مقرين به، إذا كانوا به مقرين ولهم منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون. فهذا ما في القرآن. يعني أهل الكتاب هم أهل كتاب، هو اسم فقط، يعني اسم، وإنهم كفار لكن كحقيقة ليسوا بأهل كتاب، لأنهم لو كانوا أهل التوراة حقا لأسلموا، ولو كانوا أهل الإنجيل صدقا لأسلموا، لكن رفعت عنهم الحقيقة وبقي عنهم إيه؟ لهم إيش؟ الاسم، أنهم أهل الكتاب. إذا الاسم لهم كذلك اسم الإيمان على الذين زنوا وسرقوا وقتلوا، اسم الإيمان يبقى كمسلمين معهم أصل الإيمان، ولكن يزول الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. هو صل، هو صل، لكن لم يصل الصلاة بإيش؟ بأركانها وواجباتها. نفى عنه حقيقة الصلاة وإن كان الاسم يلزم، ومصلي لكنه صلى صلاة لم يؤدها كما يجب، حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول فصل، وهو قد رآه يصليه. أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة؟ يعني بالاسم مصل لكن حقيقة الأمر أنه غير مصل. لماذا؟ لم يأتي بها على حقيقته كما الله. طيب، وكذلك في المرأة العاصية لزوجها، المرأة العاصية لزوجها، طيب، والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له، إنها غير مقبولة. طب غير مقبولة يعني لم يصلي المرأة إذا كانت عاصية لزوجها، فلا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، لا ترفع شبه. طيب، المرأة إذا عقت زوجها لكنها تسمى إيش؟ مصلية، لكن صلاتها غير مقبولة. لكن هل تطالب بأداء الصلاة ثانية؟ لا، لكنها غير مقبولة، صلاة غير مقبولة. والعبد الذي أبق، العبد الآبق الذي أبق على سيده وهرب، صلاته لا تقبل. هو صلى أم لم يصلي؟ صلى، لكن صلاته غير مقبول. والإمام الذي يصلي بقوم وهم له كارهون، هو أدى الصلاة أم لم يؤدها؟ أداه، لكن لم يؤدها بحقيقتها، لأنه أما قوم يكرهون الصلاة، والكره هنا كره شرعي. ومنه حديث عبد الله بن عمرو، عفوا، ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. خلاص، طالما صلاتي لن تقبل 40، طيب إذا أنا لن أصلي. مثلا يجي واحد قال طالما صلاتي لن تقبل، لا، نقول صلي ولو لم تقبل. اترك شرب الخمر، اترك المعاصي، وأد الصلاة حتى ولو لم تقبل، فأنت مطالب بأدائها لإسقاط إيش؟ المطالبة، مع عدم قبولها إلا أنها تسقط المطالبة، يعني تسقط المطالبة، وإلا على القول بتكفير من تعمد ترك الصلاة يكفر. طيب، إيش؟ بالقوم الكارهين له، نعم، يعني من أما قوما وهم له كارهون. الآن واحد دخل أقن الصلاة، أقاموا الصلاة، استووا إن أصنف، أعوذ بالله، الثانى لا التفت، الرابع أمرنا إلى الله، هي صلاة والسلام، لماذا؟ مبتدع، ضال، خمار، تجر بنده، ما عجائب وغراء، يعني صاحب فواحش، نسأل الله العافية. فالناس تكرههم كراهة شرعية، لكن ثلاثة أربعة في الصف من يريدونه يصلي لناس أخذ شكله لا يعجبهم، لا لا قيمة عليه هذا. طيب، وقول علي عليه السلام، يعني يقول علي عليه السلام ما نقول هذه لوثة تشيع رحمة الله تعالى عليه، فوالذي يعني كما سمعنا في ترجمته يعني في البصرة كان يحيى بن سعيد يقول ايش ابو بكر وعمر، فظل معه الى ان قال وعثمان، لكن يعني اما انها من النساخ الناسخ، وان كانت منه فلا حرج، لان الصلاة والسلام وان كان العلماء خصوها بالنبي صلى الله عليه وسلم الا انها لغيره تجوز، لكن الاشكال في جزئية واحدة وهي تخصيص علي رضي الله عنه. وقول علي عليه السلام لا يصح لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، لكن هذا فيه الحارث بن عبد الله الاعور ومكروه. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النصر انه لا حج له، يعني قدم مساعة. وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه، لكنه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه موضوع. قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فعندي على ما فسرته، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة، هو صلى وصلاته يعني وصلى وصلاته تسقط يعني تسقط القضاء وهي تفيد الإجزاء. طيب، لكن إذا كان المسجد بجواره لو صح الحديث يعني فلا يؤجر على مثل هذه الصلاة. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة، في مثل قول من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه النعوت وما أشبهها، يعني فيها الكفر وفيها نفي الإيمان وفيها. قال إن المراد إيش؟ نفي الإيمان هنا ليس أنه كافر ولأن الإيمان يزول عنه، إنما يزول الكمال ويبقى أصل الإيمان، يبقى الأصل أصل الإيمان معه. وما كان فيها من فعل كذا فليس منا، أي ليس من المطيعين لنا، ليس منا في هذه الفعلة، ليس من المطيعين لنا فيها وليس من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه عظم أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أبو محمد الهلالي إمام أهل مكة المتوفى سنة 98 أولاد، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله وكان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا فهذا التأويل، وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. يعني ابن عيينة قال إن ليس منا أي ليس مثلنا. قال طيب والذي يعمل هل هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن تفسيرها ليس مثلنا فيه نظر، وإن كان قد قاله إمام من الأئمة إلا أنه لا يرضى هذا التفسير، لأن الفاعل لا يسمى أيضا، لا يقال فيه إنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن التارك لا يقال إنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال ليس يعني ليس منا، بمعنى ليس من المطيعين لنا، ليس من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرعنا، أو أن يقال ليس منا في هذه الفعلة، وليس معنى أنه كافر خارج كما كان قالت الخوارج. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. يعني نفي الإيمان والبراءة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، نفي الإيمان هي أخت ليس منا وإليها ترجع. طيب، فهذه أختها قد رضعت بلبانها. وأما الآخر، هذا في ليس منا وفي نفي الإيمان. طيب، من فعل كذا لا يزني الزاني وهو مؤمن. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك، وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه. يعني من فعل كذا كفر، من فعل كذا قد أشرك، يقول إن هذا لا يفيد الكفر والشرك المخرج من الملة، إنما وجوبها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. يعني من فعل كذا فقد كفر، أي فعل فعلا من أفعال الكفار والمشركين، هذا مراد، أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، رحمك الله. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. قال يعني ليس معناها أنه خارج من الملة، طيب، ولكن معناها أنه فعل فعل الكفار، فعل فعل المشركين، وأنه تشبه بهم في هذه الفعلة. نعم، هذا في الكفر الدون، أما المخرج مخرج، هو يأتي بالألفاظ التي فيها يعني من فعل كذا فقد كفر فقد أشرك. يعني قضية أصلحك الله كل هذا وجئت الآن تسأل العمى الرفل من أركان الإيمان؟ نعم، ونحن ندندن طول اليوم إلا أنه مركب. نعم، العمل ركن من أركان الإيمان. ماذا نحن نقول من أول اليوم؟ اترك قضية الصلاة، طيب، وانظر في غيره. قال: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليس تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء، هذا خطأ، هذا حديث ضعيف الذي سيذكره عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى جعل له شركاء فيما آتاهما، سورة الأعراف. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث فهل لطيب. ويشير لحديث لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث. فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، لكنه حديث ضعيف كما كنت بينته في الأحاديث الضعيفة. والضمير في قول تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما يعود إنما يعود إلى اليهود والنصارى ليس إلى آدم وحواء، لذلك فسره الحسن البصري كما رواه ابن جرير بسند صحيح عنه، وهو أول ما حملت عليه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. يعني هذه في اليهود والنصارى وليست في آدم وحواء، فقد أخطأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث الضعيف. فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا، وليس هو الشرك بالله. وأما الذي في السنة، لكن هذا يعني هذا التأويل بسبب ضعف الحديث لا يسلم لهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، وهذا كلام حق. كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق، وجهل دون جهل، إلى غير ذلك. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك، يعني أيضا الشرك أبواب ليس كلها من المخرج من الملة. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك بالله، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها لعلها فيها مع الله إله غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هناك يعني أبواب من الشرك تسمى بالشرك لكنها ليست من المخرج من الملة، إذن تؤول على أنها ليست من الشرك المخرج من الملة، وإنما هي من أفعال المشركين، من سنن المشركين، من أخلاق المشركين. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين، وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. يعني إذا كان هناك ما هو شرك أصغر وكفر أصغر، طيب هذا يحمل على هذا وأنه ليس من الكفر والشرك المخرج من الملة. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أدخلنا فيما يغتاظ به بعض الناس، وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، لا لعل الصواب فقد تبين لنا إذ كان ليس بناقل كما قال الشيخ، إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، عفوا إلا خلاف الكفار وسنتهم، خلاف الكفار وخلاف سنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، يعني من سننهم أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد تشبه بهم وفعل فعلهم. ألا تسمع قول أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام، إذن ممكن يحكم بغير ما أنزل الله وعلى غير ملة الإسلام بشيء آخر، كأن يكون ماسونيا بلغ الدرجة 33، كأن يكون علمانيا يعتقد أن العلمانية هي الأفضل والأصوب لعصرنا، أن يعتقد أن حكم الله ليس بملزم وأن حكم الديمقراطية مساوٍ أو أفضل من حكم الله، فهذا لا شك في ردته، ومن قال بغير ذلك فمرجئ. إذا اعتقد أن حكم مساوٍ أو أفضل من حكم الله فهذا كفره كفر ردة، وهذا اعتقاد أهل السنة. وإن اعتقد أنه آثم بحكمه بالباطل هذا، وأنه يتمنى أن يحكم شرع الله ولكنه لا يستطيع أمريكا ضغط على أنفه والمجلس العسكري يعطيه على دماغه والشعب يرفض ويخرج للتحرير يتظاهر لو أنه فرض النقاب وفرض قطع اليد السارق وجلد الزاني إلى غير ذلك، فمثل هذا لا يفعل، مثل هذا لا يفعل. لكن إذا اعتقد أن حكم مساو أو أفضل من حكم الله فلا يشك سني أنه خارج من ملة الإسلام. أن يعتقد أن حكمه أن حكم الجاهلية من الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية إلى غير ذلك مساو أو أفضل من حكم الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. ما يأتي إنسان يتبارد يقول طيب طالما هو يعني كأهل الجاهلية إذن أهل الجاهلية كفار إذن هو كافر، يا أخي لا، إنه متشبه بالكفار في فعلتهم هذه. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية، فرد على هذا الفهم السقيم الأخير، الطعن في الأمثال، أهل الجاهلية يفتخرون بالأحساب ويطعنون في أنساب بعض، والنياح والأنواء جمعنا الكواكب يعني. طيب النياح واحدة تجلس تنوح على المجد، هل تخرج من الملة؟ لا. الذين أتوا بها ليخرجوا من الملة؟ لا. لكن فعلوا فعل الجاهلية؟ نعم. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي، جرير بن عبد الحميد، أما أبو البختري فسعيد بن فيروز. ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. أما حديث جرير وابن عبد الله البجلي فقد أخرجه ابن ماجه عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمس البجلي، عن قيس بن أبي حازم الأحمس البجلي، عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وإسناده صحيح. وأما حديث أبي البختري واسمه سعيد بن فيروز تابعون ثقة فلم أره. طيب يعني هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طيب يعني من اجتمعت فيه الخمر هل يكون خارجا من الملة؟ لا، كفر النفاق دون نفاق. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب، كيف وكثير من مشايخ الإخوان المسلمين وبعض الذين ينضون تحت السلفية الآن كذبا يعني الذين كانوا أصبحوا الآن يسمعون المغنيات و بعضهم ما ينام إلا على صوت فلانة و... أدري ليش نحن نتشدد يعني. ابن مسعود يقول ينبت النفاق في القلب. وإجماع الأئمة الأربعة على تحريم الأغاني. الأغاني إيه؟ أغاني من؟ أغاني الفاجرات الملعونات في عصرنا، الفيديو كليب والفيديو طين على رؤوسهم والفيديو خبابة. لا، أغانيهم تختلف تماما، ومع ذلك ابن مسعود يقول ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وإجماع الأئمة الأربعة. ثم يتبارد بعض المشايخ على الفضائيات لينقل الاختلاف. أي اختلاف يا شيخ محمد؟ ما شاء الله، أي محمد؟ أي محمد؟ أي اختلاف في الأغاني؟ يعني طلع البدر علينا من سميات الوداع، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا إيش؟ هذا يستوي مع الفضائح؟ أمشي في الطريق مرة، واحد يركب موتوسيكل، فسبحان الله يعني شغل القرآن، لكن هذا كأنه يفرض علي أن أسمع. فسمعت كلمات اقشعر منها جلدي، دعوة صريحة للفحشة. والذي يعني ايه ابتليت يعني ثلاث اربع مرات وراء بعض. صاحب الموتوسيكل ذهب، انا جالس في بيتي والميكروفون، انت ما تريد تسمع الموسيقى ده خذ عندك في البيت، من مكان بعيد من مكان بعيد، واضرب الميكروفون علينا بنفس الاغنيه. طب كانت على الموسيقى، لا ده اصبحت في الدي جي، اصبح لا يعني من يرضى لابنته ان تسمع؟ ما مغفلوه هل هذا والغناء المختلف فيه؟ وبارد آخر يخرج على الفضائيات ليقول إيش؟ الغناء كلام، حلوه حل أو حسنه حسن وقبيحه قبيح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والأخوات يعني عندهن إصرار على سؤال ما أريد أن أجيب عليه. نحن طالبات علم مبتدئ، انا رايت الورقه وهي نازله من فوق، هاي المظاهرات حرام، جماهير كبار علمائنا قالوا بالتحريم، ابن باز الالباني، ابن عثيمين، ابن لحدان الراجح، النجم مقبل، ابن هادي الوادعي، ابن فوزان، نعم بكلامهم في غايه الوضوح. فالذين دعوا للمظاهرات اتبعوا الهوى. الديمقراطية كل كان يقول من قبل كفر. كثير من الذين ذكروا في الخرقة دعوا إليها. الانتخابات أصبحت الفضائيات التي تقال إسلامية لا تدعو ولا تعلم، إنما إيش؟ ظلوا فترة طويلة حول إيش؟ انتخابات، وانتخب الشحاذ، لا ندخل الشيخ خيرت، عفوا المهندس خيرت، لا بلا الشيخ، ها الاستاذ حازم، الاستاذ حازم، المهندس خيرت، الاستاذ الدكتور محمد الموسى، الفريق اول واحمد شفيق، ولا لعل بعضهم اقل هذا. المهم وايه من باقص؟ ايه نسيت الطبيب الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، الدكتور العوض، كل ما نقول من كل هذا؟ ما قلنا إن من السعيد من وعظ بغيره. لا فهمتم شرعا ولا فهمتم تاريخا وواقعا. الذي يحدث في مصر قلت من قبل وأكرر مقدمات لمثل 54، وأسأل الله لا يتحقق هذا. ونفس الخط الذي وقع في الجزائر وقلتها من قصد، لكن من يصعب ويعتبر؟ اخراج النساء للانتخابات قلنا هذا حرام بالاجماع. خرج الاستاذ ياسر برهاني راس الافعى، راس الفتنه في الاسكندريه، ليقول كلمه كفر. نحن الان نقول لا، كلام واضح، كلمه الكفر لا تخرج. ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضره صغرى. اذا لم يكن ياسر برهاني ضالا مبتدعا فلا يوجد مبتدع على وجه الارض. ليس بهذه الكلمه فقط، لا، عندك قوم وبلايا، لكن انا الكلمه هذه فقط. طب والذين ملسوا عليهم؟ هذا منهج، هذا منهج، منهج سلف الامه. هل الديمقراطيه من منهج ابي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا. هل اخراج النساء للادلاء بالاصوات وياسر برهان ماذا قال؟ قال يعني نقوم نضيع المذيع، يقول له انتم الان يعني معناها من ارى سمعنا شيخ ياسر انتم تتلاعبون بالدين وتستخدمون الدين لاغراض. هلا نحن يعني نترك، تريدني اترك 65% من اصوات من الاصوات بسبب النساء من اجل الحديث؟ لا يفلح قوم ولا امراه امراه. فترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى. أما قضية يعني إن الإخوان وما الإخوان، ومرة حزب إسماعيل ومرة فلان ومرة علان، ونتركها للعلمانيين، تكلمنا كل هذا من قبل، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه عتبة بن ربيعة الملك والرئاسة، الفرق بين الملك والرئاسة، الملك يصير ملكا والرئاسة يعني يصير رئيس مجلس الشعب، رئيس دار الندوة التي كانت تشرع في مكة من دون الله، مثل مجلس الشعب ما يشرع من دون الله. طيب دار الندوة الحديثة، وعرض عليه المال وعرض عليه الطب، وبعض الروايات انه عرض عليه النساء يعني يتزوج يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عن كل هذا. والشيخ احمد فريد في كتابه وقفات تربوية في السيرة النبوية يقول أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأرض لحقارته، فإن أهل الدين لا. طب لماذا اقتررتم بالديمقراطية يا شيخ أحمد؟ لماذا؟ ولماذا أصبحت الديمقراطية؟ حزب النور ماذا الديمقراطي ماذا قال؟ عندما رشحوا عبد المنعم أبو الفتوح العلماني ماذا قالوا؟ قالوا قد تم اختيار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح